أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك خطيب من طلبة العلم المنهج يقول في أحد البلاد يطالبونه الناس بتهيج الناس في الثورة فرفض فوجه بالضرب الشديد، فما نصيحتكم له؟ وجه بإيش؟ يقول ضربوه عندما لم يستجيب لهم. عليه أن يثبت ويترك الخطابة مع هؤلاء الناس الذين إن استطاع أن ينصح ويوجه فبها، إذا لم يستطع أن ينصح فليبتعد عن المكان ويرحل عن هذه الجهة إلى جهة أخرى في بلده. وأنا أعرف ولله الحمد أناسا في بعض البلاد التي وجد فيها هذه الثورات أو ما يسمى بالصقيع العربي، يعني فما زالوا يذكرون ويعظون وما دخلوا في هذه المعمعة، ومن أهل السنة السائرين على منهج السلف. وعلي أذكر منهم شيخا فاضلا يجهله كثير من الناس وأنا أعرفه عن قرب لشدة تحريه للحق ودعوته الناس إلى لزوم السنة، وأخونا فضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان وفقه الله تعالى. أرى أن بعض أهل بلده لا يعرفه، مع أنه من خيرته من يدعو الناس إلى لزوم السنة والبعد عن الغوغائية التي تعيشها بعض البلاد.